الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. انتهى القاعدة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا شك أن هذا هو الواجب. واجب في كلام الله وكلام الرسول إجراؤه على ظاهره. فهذا هو الأصل في حمل كلام أي مخاطب، الأصل أن يحمل على ظاهر. ما لم يكن دليل يوجب صرفه عن ظاهر، وإلا لما كان الكلام بيانا ولا دالا على مراد المتكلم. الأصل أن الكلام يبين به المتكلم مراده، هذا هو، ولا يأتي الخلل إلا إما من نقص بيانه فصاحته، فقد يتكلم بكلام لا يدل على مراد بسبب العجز، بسبب عجزه وضعف بيانه وعدم استطاعته، أو أن يريد يعني التلبيس على المخاطب فيخاطبه بخلاف مراده حتى يفهم من ذلك الكلام خلاف المراد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يعني أنه إذا توفرت هذه المقومات: العلم والبيان والنص، لزم من ذلك أن يكون كلام المبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم من ذلك أن يتحقق البيان، والرسول أعلم الخلق وأبصر الخلق وأوسع الخلق، فوجب أن يدل كلامه على مراده أتم دلالة وأكمل بيان. وخلاف ذلك حمل كلام المتكلم على معاني قد يحتملها لكن بغير حجه، وهذا هو التحريف. التحريف صرف الكلام عن ظاهره بغير حجه، ويسميه المتاخرون تاويل، يقول التاويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى احتمال المرجوح او الاحتمال الى الاحتمال المرجوح لدليل والشان في ذلك الدليل. فنفاد الصفات أو أهل التأويل من نفاد الصفات أهل التأويل، لأن نفاد الصفات طائفتان كما تقدم، مفوضة ومؤولة. فأهل التأويل من نفاد الصفات يفسرون نصوص الصفات بخلاف ما تدل عليه، ثم يضطربون في هذا التأويل فيصرفون كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره بغير حجة بل بشبهات يسمونها عقليات، وهي العقيدة جاهلية. وقد عمدوا إلى أفضل أنواع النصوص وهي نصوص الأسماء والصفات، عمدوا إليها فصرفوها عن ظواهر بناء على ما أصلوه الشبهات الباطلة من أنه تعالى لا تقوم به، لا الجهمية لما أصلوا نفي الصفات لابد أن يكون لهم موقف من هذه النفس، كيف يصنعون بها؟ كيف يصنعون بها؟ فلجأوا إلى التأويل، فصارت النصوص لا تدل على ما أراده الله منه، عندهم لا تدل على إثبات. يقول الشيخ في التدمرية إنهم بهذا الذين يعني فهموا من النصوص أو لم يفهموا منها إلا التشبيه وقعوا في أربعة محاذير. جعل النصوص أولا دالة على التشبيه على الباطل، ثانيا أنهم عطلوها عن مراد الله منه فجعلوها دالة على الباطل خالية عن الدلالة على الحق، وعطلوا الرب تعالى عن صفات السماء وشبهوه بالجمادات والمعلومات والمعلومات. يقول فجمعوا في الله وفي كلام الله في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتعطيل. وقال الشيخ عندك إن التحريف سبيل اليهود، اليهود نعتهم الله بالتحريف، فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم كل بحسبه، قد شابه اليهود في تحريف كلام الله، شابه اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. وهذا سبيل كل مبطل، كل مبطل تعارض مذهبه تعارض مذهبه النصوص فإنه يقف منها هذا المؤمن، يلتبس لها التأويلات ليتخلص منها، هذا فيما لم يقدر على رده، أما ما قدر على رده دفعه وقال هذا ما هذا كذب هذا ما صح هذا خبر آحاد وما أشبه ذلك. فإن لم يقدر على الرد بطريق من الطرق ذهب إلى التحريف. وحقيقة التحريف صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب، بغير حجة توجب له. والشيخ محمد رحمه الله استدل على هذه القاعدة بأن الله خاطب عباده، أخبر بأنه خاطب باللسان العربي مبين، فوجب حمل كلام الله على ما يقتضيه اللسان العربي، وإلا لما كان بيانه. ولهذا الذين حرفوا النصوص أو خوضوا فيها لزم من قولهم أن القرآن ليس هدى ولا بيانا ولا شفاء. الهدى والشفاء والبيان يكون بالكلام البين الذي يدل على على على مهان بحسب ظاهره. اما اذا قيل ان هذا الكلام لا يدل على شيء ولا يفهم من شيء لم يكن هدى ولا بيانا ولا شيء. او قيل انه يدل على معان يعني هي خلاف الظاهر فكذلك يكون المتكلم ملغن ملغن بكلامه لا مبين. وهذا يعني إجراء النصوص على ظاهره هو موجب شرعي كما قال الشيخ موجب الشرع للأدلة التي ذكرها وهو موجب العقل كما قلنا إن الواجب حمل كلام المتكلم على ظاهره جائز سواء كان كلام الله أو كلام الرسول أو كلام سائر يعني المخاطبين من يخاطب يجب حمل كلامه على ظاهر إلا أن يدل دليل على وجوب حمله على خلاف. هذا هو الأصل وهذا هو المعروف في عرف العقلاء. والله أعلم.